يعني ما كان للمؤمنين شرعا أن ينفروا جميعا للجهاد، ولكن ينقسمون طائفة تنفر وطائفة تبقى لتتألم، فإذا رجعت الطائفة المقاتلة أنذرهم الطائفة المتفقهة، فجعل الله تعالى طلب العلم والفقه في الدين جعل الله معادلا للجهاد في سبيل الله. ولكن يجب أن نعلم أن طلب العلم كالجهاد بالنسبة لإخلاص النية، لأن يكون طالب العلم يريد بطلب العلم حفظ الشريعة والدفاع عنها، لا أن ينال بذلك المرتبة والراتب. إن كان قصده أن ينال المرتبة والراتب فإن هذا ممن أراد بعمله الدنيا، ليس له نصيب من ثواب الآخرة. طيب، لدينا رجلان، رجل قاتل على التكسر وقال أعطوني من الزكاة لأتفرغ لطلب العلم، والآخر قادم على التكسر وقال أعطوني من الزكاة من أجل أن أتفرغ للعبادة للصلاة والصيام وقراءة القرآن، أيهما نعطيه؟ الأول. لماذا؟ لأن الأول وهو المتفرغ لطلب العلم تفرغ لعمل متعدي نفعه متعدي ينفع الشريعة وينفع المسلمين، وهذا الذي تفرغ للعبادة تفرغ بإيش؟ لعمل قاصر لا يتجاوز نفسه، وبينهما فرق ظاهر. طيب، وفيه سبيل الله، هل يجوز أن نبني المساجد من الزكاة؟ لا. أن نصلح الطرق؟ أن ننصف البرادات ليشرب الناس؟ لا، لأن الجهاد في سبيل الله، لأن قوله في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله. طيب، وابن السبيل، من أبناء السبيل؟ قال العلماء هم المسافرون الذين ينقطع بهم السفر فلا يجدون ما يصلهم إلى بلدهم إلى بلادهم فلا يجدون ما يصلهم إلى بلادهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يصلهم إلى بلادهم وإن كانوا أغنياء في بلادهم. فلو فرضنا أن رجل تاجرا انقطع به السفر ولم يكن معه ولم يبق معه ما يصله إلى بلده، فإننا نعطيه ما يصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، لأنه أصبح الآن فقيرا. ابن السبيل، لماذا سمي ابن السبيل؟ قال العلماء لأنه ملازم له، فصار كالابن الملازم لأبيه. ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، أي أن الله فرض هذا من عنده فرضا مبنيا على العلم والحكمة. تأملوا بارك الله فيكم، الآن هذه الأوصاف الثمانية إذا وجدت في شخص فهو من أهل الزكاة، فإذا وجد وصف في شخص من الناس وادعى أحد من الناس أنه لا يعطى من الزكاة، قلنا له أين الدليل؟ فإن أتى بدليل أخذنا به، وإن لم يأتي بالدليل قلنا ما دام وصف الاستحقاق موجودا فيه فهو مستحق. مثاله شخص عنده زكاة وله أخ فقير، هل يعطيه من الزكاة؟ نعم، لا شخص له أخ فقير، فهل الأخ الغني يعطي الأخ الفقير من الزكاة؟ نعم يعطيه، لأنه مستحق لها بالوصف الذي ذكره الله للفقراء. طيب، امرأة لها زوج فقير، هل تعطيه من الزكاة؟ نعم. وإن كان زوجها؟ نعم، لأن الوصف موجود فيها فقط. رجل له أب فقير يعطيه من الزكاة؟ لا. ليه؟ واجب. ننظر، إذا كان الابن يلزمه انفاق على الأب فإنه لا يعطيه من أجل الإنفاق عليه، لأنه لو أعطاه من زكاته من أجل الإنفاق عليه ونفقة واجبة عليه صار في ذلك حماية لماله، والزكاة لا تحمى بها الأموال ولا يفسد بها الواجب. فإذا نقول لهذا الرجل لا يجب أن تعطي والدك من زكاتك، ولكن أنفق عليه من مالك القرب، فإن أبى ألزمناه بأيين. طيب، لو كان على الأب دين ليس سببه النفقة، فهل يجوز أن يعطيه الولد لقضاء دينه؟ طيب، لكن هذا غرب وليس حاجة، يعني ليس محتاج للنفقة، لكن صار عليه غرامة، أتلف شيئا، حصل حادث وما أشبه ذلك، فهل يجوز للابن أن يقضي دين والده من زكاته؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأن الابن لا يلزمه أن يقضي دين والده إذا لم يكن سببه النفقة، فإذا كان لا يلزمه وقضى فإنه لم يحمي ماله بهذا القضاء، فيكون عطاؤه جائزا. ومثل ذلك لو فرضنا أن الابن لا تجب عليه نفقته لأبيه، لأن ما يكتسبه لا يزيد على كفاية نفسه، فإنه يجوز أن يعطي والده من الزكاة في هذا الحال، لأن النفقة لا تجب عليه. ومن ذلك ما يسأل عنه كثيرا، امرأة لها حلي ولا تملك سواه، فتريد أن تؤدي زكاته لأبيها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن البنت في هذه الحال لا يلزمها الإنفاق على أبيها لعدم قدرتها على الإنفاق عليه، فيجوز أن تصرف زكاة حليها إليه. المهم القاعدة، إن كان إنسان يدفع واجبا عليه بالزكاة فهذا يجوز أو لا؟ لا يجوز. وإن كان لا يدفع واجبا عليه فإن من استحق الزكاة بأحد هذه الأوصاف الثمانية فإنه يعطى منها، لكن إذا دل الدليل على منع من اتصف بهذه الأوصاف من الزكاة فإنه يؤخذ به. مثال ذلك بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولو كانوا فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فإذا وجدنا شخصا من بني هاشم وثبت نسبه أنه هاشمي فإنه لا يحل لنا أن نعطيه من الزكاة لوجود مانع يمنع من إعطائه بمقتضى دليل شرعي. هل يجوز أن يعطي الإنسان الخادم الذي عنده من الزكاة إذا كان الخادم فقيرا لا يكفيه راتبه لنفسه ولعائلته؟ يجوز؟ وإن كان خادما عنده؟ نعم يجوز. وإن كان خادما عنده هل يجوز أن يعطى العمال من الزكاة؟ عمال يعملون في الاسمنت، في الأخشاب، في الحديد، ينظر يتحقق الوصف إن كان عملهم يكفيهم فإنهم لا يقرب، وإن كان لا يكفيهم فإنهم يقرب. طيب هؤلاء هم أهل الزكاة الذين أوجب الله سبحانه وتعالى أن نصرف الزكاة إليه. وهنا مسائل: أولا، إذا وجدنا شخصين كلاهما مستحق للزكاة، أحدهما قريب للإنسان والثاني بعيد عنه، فأيهما أحق؟ القريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. طيب، وجد عمه وابن عمه كلاهما فقير، فأيهما يعطى؟ الآن لأنه أقرب، واضح؟ طيب، إذا كل قريب لا تجب نفقته فإنه أولى من البعيد، بل وإن شئت فقل كل قريب يصح أن يصرف الإنسان زكاته إليه فإنه أولى من البعيد. هذه هي القاعدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جاد المهتدين. وبمناسبة الكلام على الزكاة وبمناسبة قرب دفع زكاة الفطر، فإن نتكلم مسيرا عن زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة فريضة حتى على الصغار الذين لا يصومون يجب أن تؤدى زكاة الفطر عنه، وتكون من الطعام خاصة لا تجزئ من النقود، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامه يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. فقوله صاعا من طعام يدل على أنه لا بد أن تكون من الطعام. فلو أخذ الإنسان بدلا عن الطعام دراهم لا يجزي، أثاثا لا يجزي، أواني لا يجزي، لا بد أن تكون من الطعام. يرى بعض الناس في الوقت الحاضر أن الدراهم أنفع للفقير، لأنك مثلا إذا أعطيته قيمة ما تشتري به، وقدرنا أن الكيلو مثلا 3 ريالات، وأعطيته 3 ريالات، بل إذا قدرنا أن الصاع ب3 ريالات وأعطيته 3 ريالات كان أنفع له، لأنك لو أعطيته صاعا لذهب يبيعه بأقل من 3. فنقول هذا ليس بعلة، وليس بموجب للعدول عن النص، لأن الدافع عليه أن يفعل ما أمر به، وهو أن يدفع الفطرة من ما يدفعه، سواء كان من مصلحة المدفوع أم لا. والمدفوع حر يتصرف، يستطيع أن يبقي هذه الفطرة عنده لتقوتها، ويستطيع أن يبيعها، ويستطيع أن يبتعها عن نفسه. المهم أن الدافع عليه أن يفعل ما أمر به، والمدفوع يتصرف. ولا تخرج إلا صباح العيد قبل الصلاة، أو في ليلة العيد، أو في آخر يوم من رمضان، أو في اليوم الذي قبله، أي قبل العيد بيومين. وبناء على ذلك لا نخرج زكاة الفطر غدا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الشهر 30 يوما، وحينئذ نكون أخرجناها قبل العيد بأكثر من يومين. إنما ننتظر نخرجها في اليوم 29 وفي اليوم 30، وإذا قدر أن الشهر لم يتم 30 فإنها تخرج في يوم 29 وفي ليلة العيد. وأفضل الوقت لإخراجها يوم العيد، يوم العيد قبل الصلاة، وتأخيرها عن الصلاة حرام، ومن أخرها عن الصلاة بلا عذر فإنها لا تقبل منه، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه في هذه الكلمة القصيرة عن أهل الزكاة. والآن لدي أوراق فيها أسماء الذين Thank you.